الله الستير. فالستير من أسماء الملك جل جلاله، ذكر في حديث صحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم: عندما رأى رجلا يغتسل في الخلاء عاريا قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. الله عز وجل من أسمائه الستير، وليس كما يعتقد بعض الناس أن من أسماء الله سبحانه الستار، وهذا خطأ كبير، حتى أن بعض الناس ترى اسمه عبد الستار. فنحن نسمي الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه في كتابه، أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. فاسم الستار لم يذكر لا في القرآن ولا في السنة، ولكن الذي ذكر الستير. والستير أبلغ وأفصح من الستار، لأن الستير على وزن فعيل، وهي من أكبر صيغ المبالغة، أي أنه سبحانه وتعالى يستر أكبر فضيحة ويستر أكبر عدد من الفضائح. الله عز وجل يحب أن يستر على عباده، لا يحب ولا يريد أن يفضحهم جل جلاله. لذلك في عهد عمر رضي الله عنه أتوا له بسارق كي يقام عليه الحد، ستقطع يده. فقال السارق لعمر: اعذرني فإنها أول مرة، هذه أول مرة أسرق فيها، فسامحني. قال له عمر رضي الله عنه المحدث الملهم، قال له: كذبت، فالله لا يفضح عبده من أول مرة. هذا عمر الذي يعرف الله حق المعرفة، إن الله لا يفضح عبده من أول مرة. فبعد أن قيم عليه الحد وقطعت يده، سأله علي رضي الله عنه، قال له: أكانت أول مرة؟ قال له: لا، لقد سرقت مرارا. هو كان يكذب حتى يفر من العقوبة، فلما أقيم عليه الحد ليس هناك داع للكذب، فقال الحقيقة. لكن انظر إلى عمر المحدث الملهم رضي الله عنه، يعرف أن الله ستير يحب أن يستر على عباده، فلا يفضح عبده من أول مرة. وفي عهد موسى عليه السلام أصيب بنو إسرائيل بالقحط ومنعوا المطر، فخرجوا جميعا في صعيد واحد، ومن بينهم موسى عليه السلام، وظلوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم المطر، والمطر لم ينزل بعد. فقال موسى عليه السلام لربه: ربنا دعوناك فلم تستجب لنا. فقال الله عز وجل لموسى: يا موسى، إن من بينكم رجلا يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة، وقد منعتم بسبب فأمره أن يخرج من بينكم. انظر رجلا واحدا يعصي الله سبحانه فمنعوا الرزق ومنعوا البركة، فكيف حال المسلمين الآن؟ نسأل الله لنا ولهم الهداية. سترى بعد أيام قليلة من أيضا يبارزون الله سبحانه بالاحتفال مع أعدائه بعيد رأس السنة، ويشاركون النصارى في هذه الأعياد التي لا دخل لنا فيها مطلقا، بل هي مبارزة لله سبحانه وتعالى وإثبات أن لله ولد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. نسأل الله السلامة والعافية. يا موسى إن من بينكم رجلا يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة وقد منعتم بسببه، فأمره أن يخرج من بينكم. فنادى موسى في قومه قال: إن من بينكم رجلا يبارز الله بالمعاصي منذ 40 سنة وقد منعنا بسببه، فليخرج من بيننا الآن. فنظر القوم جميعا إلى هذا الرجل الذي سيخرج، فلم يخرج أحد، وإذا بهم يفاجؤون بنزول المطر. فتعجب القوم وتعجب موسى عليه السلام وقال: ربنا لقد أنزلت المطر ولم يخرج أحد. فقال الله لموسى: يا موسى لقد تابعت. فقال موسى عليه السلام: رب أرني هذا العبد الذي تاب هذه التوبة النصوح فقد محيت جميع ذنوبه. فقال الله لموسى، وهذا هو الشاهد: يا موسى سترته عاصيا أأفضحه تائبا؟ سترته عاصيا منذ 40 سنة والله يستر، أأفضحه تائبا؟ كان من الممكن أن يقول الله عز وجل لموسى منذ البداية أن فلان ابن فلان من بينكم يبارزني بالمعاصي فأمره أن يخرج الآن من البداية ويفضح في قومه، لكن الله ستير أعطاه فرصة أخرى، فلما تاب تاب الله عليه. فالله عز وجل يحب الحياء والستر جل جلاله، وستر الله على عباده ليس منحصرا في ستر معائبهم وفضائحهم وذنوبهم، لكن ستر الله على عباده له صور كثيرة. من الواجب علينا أن نحمد الله عز وجل عليها. فمن أوجه هذا الستر ستر الله علينا أن ستر عنا أقداره. كل واحد منا الله عز وجل قدر له أشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه الأشياء ستحدث لك لا محالة. من نعم الله عز وجل عليك أنه لم يعرفك بهذه الأقدار. لماذا؟ لأن الإنسان إذا علم بوقوع بلاء ينتظره لتكدر عيشه. لو أن الإنسان يعرف أقداره ويعرف أنه بعد سنة مثلا ستحدث له مصيبة معينة، سيمرض أو سيخسر ماله أو سيمرض أحدا من أولاده، سيظل قبل المصيبة بسنة أو أكثر يحمل همها ويفكر فيها ويحمل الهم والغم بسببها إلى أن تأتي فيحمل الهم والغم أيضا. لكن الله عز وجل لطيف، تأتيك المصيبة فجأة فتحمل الهم والغم لمدة يسيرة ثم تنفرج عنك. لماذا تحمل هم المصيبة قبل أن تأتي بمدة؟ فالله لطيف بعباده. كذلك النعمة إذا علمت بمجيئها قبل أن تأتي بمدة سيكون ليس لها طعم، لكن حلاوة النعمة عندما تأتي فجأة فتسر بها. فمن نعم الله علينا أن ستر عنا أقداره، وأيضا من أوجه الستر أن الله عز وجل ستر عنا رؤية الجنة والنار في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج لما رأى الجنة والنار ورأى عذاب أهلها رجع إلى أصحابه وقال لهم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. لو أننا نرى الجنة والنار ونسمع عذاب القبر ونرى أهل القبور لتكدر عن شنا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولم تكن هناك أي لذة ولما تلذذتم بالنساء على الفرج. فمن نعم الله عز وجل أن ستر عنا هذه الغيبيات، فهو سبحانه وتعالى ستير. نسأله سبحانه وتعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، الله عز وجل ستير يحب أن يستر على عباده، لكن هناك أناس الله عز وجل يفضحهم ولا يسترهم، لأنهم لم يأخذوا بأسباب الستر. الذين يسترهم الله جل جلاله، هؤلاء أخذوا بأسباب ستر الله سبحانه، وهذه الأسباب كثيرة، منها الذي يستر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الذي يستر الناس ولا يفضحهم ولا ينشر معائبهم هذا أولى الناس بستر الله. وهذا الشخص مهما ارتكب من ذنوب ومعائب فالله عز وجل يستره دائما. لكن الذي يفضح الناس مهما حاول أن يستر نفسه الله يفضحه، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. في يوم القيامة هناك الحساب على مرأى ومسمع من الناس جميعا، جميع الخلق واقفون في أرض المحشر يسمعون هذا الذي يحاسب، ينادى على فلان ابن فلان يتقدم أمام الله للحساب، فيأتي فلان إذا كان من الذين يسترون الناس الله عز وجل يضع عليه كنفة أي سترة، ثم يقول له عبدي لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا، فيقول العبد ربي أعرف ربي أعرف، فيقول الله له أما إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ولم يسمع أحد من الناس في أرض المحشر هذا الحوار الذي دار بين هذا العبد وربه، كل الذي رأوه من هذا العبد أنه يحرك شفتيه ومطأطئ رأسه ولم يسمع أي شيء. لكن الذي لا يستر الناس الله يفضحه في أرض المحشر، يقول له لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا، وقلت على فلان كذا يوم كذا وكذا، وأخذت من ورائه كذا يوم كذا وكذا، وكل هذا والناس يسمعون. فنسأل الله أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. الذي يستر الناس ويتغاضى عن معائبهم وفضائحهم الله يستره، لأننا في هذا الزمان ترى عجبا في نشر الفضائح والقبائح على الإنترنت والفيسبوك وغيره، تراه مخصصا لنشر فضائح الناس، فلان فعل كذا وفلان فعلت كذا، وبعد أن يشاهدها الملايين يكتشفون بعد ذلك أن فلان لم يفعل وفلان لم تفعل، ولكنهم يحبون أن تشيع الفاحشة. نسأل الله السلامة والعافية. وقليلا ما ترى من ينشر الفضائل، قليلا من تراه ينشر فضائل فلان أو فضائل فلان، ترى دائما نشر الفضائل. فالذي يستر الناس الله يستره. ومن أوجه ستر الناس أن يستر الإنسان أخاه المسلم وديا لا يحوجه إلى أحد. أنت تعرف أن فلان يحتاج مالا كي يكفي مؤونته ويكفي بيته وأولاده، أنت تعرف هذا، لا تنتظر أن يأتي ويسألك أو يذهب ويسأل الناس، استره. الله يسترك في الدنيا وفي الآخرة. أيضا من الذين يسترهم الله الذين يسترون أنفسهم، الإنسان الذي يستر نفسه الله يستره، لأن من الناس من يفضح نفسه. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة أن يفعل الرجل ذنبا بالليل فيستره الله فيصبح ويقول يا فلان لقد فعلت البارحة كذا وكذا، فيكشف ستر الله عليك. وهذا تراه دائما بين الشباب، ان الشاب يذهب الى اصحابه يقول امبارح فعلت كذا وتكلمت مع كذا، ويفضح ستر الله عليه. هذا الانسان تراه في مصيبه اخرى فعلها واراد ان يستر نفسه، الله يفضحه، لانه يفضح نفسه دائما فالله يفضحه ايضا لانه يريد ذلك. فاذا اراد في مره ان يستر نفسه تراه قد فضح. ومن الذين يسترون انفسهم المحجبات والمنتقبات، الذين يسترون او يسترن اجسادهن، هؤلاء ايضا اولى بستر الله سبحانه. ونحن في زمننا ايضا ترى عجبا في النساء المتبرجات في كل مكان، حتى والانسان في بيته. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك وبعد ذلك، كان الشاب اذا اراد ان ينظر الى امراه متبرجه كان يجد صعوبة في ذلك، لأنه كان ليس هناك متبرجات، مع أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمع قريش مجتمعا كثيرا يعبد الأصنام، لكنه كانت عندهم مروءة ورجولة، كان لا يسمح لبناته ولا لزوجته ولا لإخواته أن يخرجن متبرجات ويبدين زينتهن. حتى المرأة البغي في هذا الزمان كانت تتبرج بطريقة نتعجب منها جميعا، كانت تكشف رقبتها وجزء يسير من صدرها وبعضا من شعرها وباقي الجسد مغطى. هذا كان التبرج الذي قال الله عنه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أنها تكشف رقبتها وجزء يسير من صدرها وبعض شعرها. هذا كان التبرج. لكن الآن الشاب وهو في داخل غرفته والباب مقفل عليه يستطيع أن يرى كل ما يريد عن طريق الإنترنت وتليفونه المحمول، يستطيع أن يأتي بكل ما يريد. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. وإن شاء الله للحديث بقية، لكن حتى لا أطيل أكتفي بهذا، وأذكركم أن إخوانكم في المسجد يدعونكم للتبرع للتوسعات بجانب المسجد، وهذا أفضل شيء ينفق العبد فيه ماله، هذه الصدقات الجارية المطولة. إذا أنفقت في أساس مسجد ستظل الحسنات تأتي إليك إلى أن يهدم هذا المسجد. وانظر، المسجد سيهدم بعد كم سنة؟ مئات السنين، وستظل حسناتك جارية وصحيفة حسناتك لم تغفل حتى بعد موتك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. هناك صدقات جارية لكن مدتها قليلة، إذا أفسدت تذهب الحسنات، لكن في أثاث المسجد وفي هذا الطوب والإسمنت وهذه الأشياء تطول، عمرها يطول، فطالما أنها ما زالت